ولما كانت الحلقة 37 بعد 200، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد في خطو خفيف وثوب شفيف، فقبلت الأرض بين يدي وجلست إليه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك قعود لما أخذ السيف المسحور من الملك مليون ليصعق به فارس الشعب من غير حرب، ذهب إلى زوجته أم فرهود وهو خائر مهدود، ونكرت زوجه حاله وسألته ماله، فشرح لها حيرته وحكى لها حكايته، فذكرت له أنها تستطيع أن تخلصه من ورطته إذا هو أبقاها في عصمته وعلى ذمته دون جواريه ونسوته. وقبل الملك قعود وأعطاها المواثيق والعهود، وانطلقت أم فرهود وهي تحدث نفسها وتقول لها وتعيد قولها: أنا المحظية، كل حاجة في إيدي، ده أنا ههد الدنيا. أنا أم فرهود، فرهود الملك الموعود، فرهود فرهود فرهود. مولاتي ازيك يا طشكا؟ الله يسلمك يا مولاتي. امال فين فرهود؟ فرهود مش موجود. انت ليه مزعلة فرهود؟ انا مش مزعلة. طيب على كل حال مش وقته، اما ارجع من السفر ابقى اصالحك واصالحك. هو انت مسافره يا مولاتي؟ ايوه مسافره. رايحه فين يا مولاتي؟ رايحه سومار. سومار؟ ايوه. ليه؟ وهتشوفي سومار؟ ايوه هشوف سومار. سلمي لي عليها. اللي هي ايه؟ سومار. اسلم لك على البلد؟ ايوه سلمي لي عليها وقولي لها وبلغيها الشوق اللي في قلبي. سلمي لي على امي، سلمي لي على ابويا. يوصل يا تشكر، انا حفوت على الشهبندر. سلمي لي على كل واحد، سلمي لي على كل واحد وقولي له تشكر اللي تشرب الموارد وتاكل السكر، وابوها الشهبندر بتفكر فيكم وتبكي عليكم ليل ونهار. سمار سمار. حاجة تانية؟ كتر خيرك. مع السلامة يا مولاتي. خدي بالك منها يا كوثر. أشوف وشك بخير يا بنت الشهبندر. كفاية يا حبيبتي، عينيك الحلوة ما تخلقوش للبكا يا بنتي. خالتي كوثر. وبعدين يا طشكا، إيه اللي حصل يا بنتي؟ فرهود، فرهود يا دادي. ماله فرهود؟ ما انت شايف الملك قعود. وهو ماله؟ مال الملك قعود؟ مش ابوه. تشكر انت بتحبيه؟ انا بكرهه بكرهه. بتكرهيه وبتحبيه؟ ما دام بتحبيه ما يصحش كده تعامليه. اعمل ايه؟ تصالحيه. وابوه؟ ابوه. انت متجوزاه ولا متجوزه ابوه؟ دول بيذبحوا الناس يا دادي. واحنا مالنا بس يا بنتي؟ اسمتي وبختي. تقدري تقوليلي فرهود عيبه ايه؟ عيبه أبوه. سيبك أنت من حكاية أبوه، هو عيبه إيه؟ ما عرفش. فرهود صعبان علي. توشكر. فرهود مولاي، أنا سمعت كل حاجة يا توشكر. أنت بتحبيني، أنت قلبي، أنت نور عيني. فرهود، أنا مش أبويا، ما تظلمينيش يا توشكر. تعالي نعيش في بلد تانية. نعيش في بلد تانية؟ ده أنا لف معاك الدنيا وضلل عليك برموش عيني. ونروح سمار ونعيش زي الطيور أحرار. فرهود توشكر. أنا خالتي كوثر. عن إذنكم بقى. خالتي كوثر، ربنا يهنيكوا ويكرمكوا. هاتي بوسة يا خالتي كوثر. أمال يا مولاي. مولاي الأمير، تعال يا فرهود. أبويا؟ أقعد يا فرهود، وانت اقفل الباب. خير؟ انت سلمت على والدتك؟ من ساعة ما بلغوني انها رجعت بالسلامة. وكلمتك في الموضوع؟ كلمتني. انت عارف هي كانت مسافرة لي؟ ايوه، بس مش عارف دوري انا في المسألة دي ايه. ما قالت لكش والدتك عليه؟ كل حاجة قالتها لي ما عدا حكاياتي. بتقول ان حضرتك بنفسك اللي هتقولها لي. طيب مبروك يا جلالة فرهود. جلالة فرهود؟ عشان نبقى في الجلالة سوا. جلالة قعود وجلالة فرهود. أبويا، إذا نجحت خطتنا مصباح الحارس هياخد أرض الجنوب من الفارس، وانت تبقى ملك على الشمال. وتشكر تبقى ملك. ربنا يخليك يا مولاي. ده نديت وعد لتشكر نروح أرض الشمال، وكل يوم أقول لها بكرة، ويجي بكرة أقول لها بعده، وعاوز أقابلك أخد الإذن منك، ومش قادر أقول لك. أهي جات لك لغاية عندك. وإمتى هيكون السفر؟ أما تنتهي المؤامرة ويزول الخطر. يعني لسه كتير؟ قدامك شهر بالكتير. طيب يا مهو. استنى هنا. ايه؟ اوعى تجيب سيرة لتشكر. هو هذا معقول؟ ما تنساش انها من ارض الشمال. تفضل، مع السلامة. تشكر. فرهود. تشكر، مبروك يا حبيبتي، مبروك. خلاص يا فرهود. ايوه، انا كلمت ابويا. وافق؟ ايوه وافق. طب يلا قوم. نقوم على فين؟ نسافر. انت بتضحك ليه؟ نسافر كده على طول. وايه اللي يمنعنا؟ لسه شهر قدامنا. اه ايه؟ انت كل يوم تقول لي بكره، وبكره تقول لي بعده. اهو شهر بطوله ولا بعرضه؟ لا يا فرهود، انا عايشه على الوعود. انت ليه مش مصدقان؟ اه يعني الوعد اللي جاني. ليه بس يا تشكر؟ وايه اللي يخلينا نتأخر؟ بس اقول لك ايه، انت هتخليني اتكلم ليه؟ عاوز تقول ايه؟ انت عايزه تسافري اميره، وانا عاوزك تسافري ملكه كبيره. ده انا في حير. خلاص، ابويا هيعملني سلطان. سلطان؟ وانت تبقي سلطانه. مين اللي قالك؟ مولانا. مش عايزه اقعد هنا ولو تخلوني ملكه. هو احنا هنبقى هنا؟ امال ده احنا هنبقى بلد تانيه. ايه هي؟ لا، ما اقدرش اقول لك دي. انت هتبقي ملكه وخلاص. يلا قومي قومي يا بنت الناس، هنسيب ارض المجاز. ما انتش فاكرة يوم الملك مليون ما طلب الملك قعود؟ ايوه فاكرة. ويوم ما سافرت ام فرهود؟ ايوه فاكراه. لكن ليه؟ اصل سمعت النهاردة كلام بيقولوه. كلام ايه؟ بيقولوا ان الحارس موجود وبيقابل الملك قعود. حارس مين؟ الحارس بتاع الفارس. فارس الشعب؟ فارس الشعب اللي جمع الرجال ولم الجنوب على الشمال. الله، الله، ايه ملكة سلطانة؟ المفاجأة هيفاجئني. الله، جرالك ايه يا بنتي؟ هيفاجئني. اللي هو مين يا بنتي؟ خالتي كوثر. الله، تشكر. انتي متأكدة من الكلام اللي قلتيه؟ انا سمعت الخدامين بيقولوه. وانتي لو شفتي الحارس تعرفيه؟ وهو في حد ما يعرفش الحارس؟ طب قومي يا خالتي كوثر، قومي. اقوم فين؟ اتأكديلي، شوفيه بعينيكي وتعاليلي. ما تغيبيش يا خالتي كوثر. كوثر كوثر. وانطلقت المربية كوثر فتسللت إلى المعسكر وجعلت تتحسس وتتخبر، فمكثت غير بعيد ثم أقبلت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 37 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.